بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في باب هل يتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان. وذكر البخاري رحمه الله بعض الآثار المعلقة وفيها مسائل تقدمت، وبقي الحديث. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف أنه قال: حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه رأى بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هو الفريابي نزيل قيسارية من سواحل الشام، وهو ثقة فاضل، يقول في التقريب: ثقة فاضل يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق من الطبقة التاسعة، توفي سنة 210 و200. قال الذهبي في الكاشف: عاش 92 سنة. قال: حدثنا سفيان هو الثوري أبو عبد الله الكوفي سفيان بن سعيد بن مسروق الإمام الحافظ ثقة الجليل العادد الناسك، كان إمام أهل عصره. توفي سفيان 61 و100، ومن الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. قال عن عون ابن أبي جحيفة: عون ابن أبي جحيفة تقدمت له ترجمة قريبا، هو وأبيه في الحديث الأخير في الباب المتقدم. قال أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى بلالا، قال عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. قوله أتتبع يعني أن أبا جحيفة جعل يتأمل في بلال أثناء الأذان ويتتبع ماذا يفعل بلال. قال: ها هنا وها هنا، أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني يمينا وشمالا، كما جاء مصرحا في بعض الروايات يمينا وشمالا. ولذلك قال البخاري: وهل يلتفت في الأذان، وهل يلتفت في الأذان. وقد بوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. إذن الانحراف ليس في كل الأذان، وإنما الانحراف فقط عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن هو يؤذن إلى جهة القبلة، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح التفت، انحرف جهة اليمين وانحرف جهة الشمال. يقول: باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، والدليل على أنه إنما ينحرف بفيه لا ببدنه كله، وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه. انتهى الترجمة. إذن يستفاد من تبويب ابن خزيمة أن هذا الانحراف يكون عند الحيعلة فحسب. ثانيا أنه لا يكون بالبدن كله كما قال بعض الفقهاء، قالوا يلتفت بالبدن، هذا ليس بصحيح، وإنما يثبت بقدميه وبدنه إلى جهة القبلة ويلتفت فقط برأسه، ينحرف يمينا وينحرف شمالا برأسه فقط بوجهه. ثم ساق ابن خزيمة بإسناده الحديث من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان قال أبو جحيفة رأيت بلالا يؤذن بفيه، قال ووصف سفيان يميل برأسه يمينا وشمالا، هكذا قال سفيان يميل برأسه يمينا وشمالا، إذا ليس ببدنه، فالاتجاه بكل البدن هذا ليس بصحيح كما يفعله بعض الناس، يريد أن يطبق هذه السنة فيتجه بالبدن كله، لا، إنما الانحراف بالوجه فقط، الحرف بوجهه والبدن يكون ثابتا. وهنا مسألة، هل هذا الانحراف إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال متى ينحرف؟ هل يجعل حي على الصلاة إلى جهة اليمين وحي على الفلاح إلى جهة الشمال؟ هكذا جاء في ظاهر بعض الروايات وقال به بعض العلماء، ولكن الراجح في هذه المسألة أنه يجعل حي على الصلاة إلى جهة اليمين والأخرى إلى جهة الشمال، وحي على الفلاح كذلك واحدة إلى جهة اليمين والأخرى إلى جهة الشمال، هذا الأقرب إلى الفقه والنظر، حتى يعطي كل جهة نصيبها، حتى يعطي كل جهة نصيبها. وكذلك هذا الموافق للرواية، وقد قال ابن خزيمة رحمه الله في الباب المتقدم، وقال وكيع عن الثوري في هذا الخبر، وكيع ابن جراح من أوثق الناس في سفيان الثوري، وكيع وكيع معروف في الحفظ والإتقان، وكيع روى هذا الحديث عن الثوري فقال فجعل يقول في أذانه هكذا ويحرف رأسه يمينا وشمالا بحي على الفلاح، يحرف رأسه يمينا وشمالا بحي على الفلاح. إذن هذه الرواية تفيد أنه قال كلمة حي على الفلاح إلى جهة اليمين وقالها إلى جهة الشمال، هذا هو القول الراجح خلافا للأكثرين الذين قالوا إنه يجعل حي على الصلاة كلتا الجملتين، قالوا يجعلها إلى جهة اليمين، وحي على الفلاح كلتا الجملتين قالوا يجعلها إلى جهة الشمال، وهذه الرواية ترد ذلك. المسألة الثالثة أن بعض العلماء قال إن هذا الانحراف بالوجه يكون إذا أذن على منارة أو على سقف أو على شيء مرتفع حتى يسمع أهل الأنحاء والجهات أذنه، هكذا قالوا، ولكن الراجح أيضا أن هذا سنة، سواء أذن على في منارة أو أذن على سطح أو أذن في مكان مرتفع أو أذن على الأرض أو كان وحده أو في جماعة، فإنه ينحرف يعمل بالسنة. والظاهر أن بلالا رضي الله عنه إنما أخذ هذا وتلقاه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى ولو اجتهد بلال وانحرف بوجهه اجتهادا منه حتى يسمع أهل كل جهة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقره على ذلك فيكون سنة، إما أنها سنة مأخوذة من النبي من جهة قوله وأمره، وإما أن تكون سنة من جهة إقراره عليه الصلاة والسلام، فهي سنة يفعلها المؤذن. وهنا مسألة عصرية الغالب عن المؤذنين اليوم أنهم يؤذنون بمكبر الصوت، فهل يعمل بهذا الانحراف؟ أما على قول من يقول إن هذا الانحراف إنما يكون في منارة أو على سطح أو في مكان مرتفع حتى يسمع أهل الجهاد، فإنه لا ينحرف. على هذا القول ما في انحراف. لماذا؟ لأن مكبر الصوت يوصل الصوت إلى جميع الجهات، فعلى هذا الاختيار وعلى هذا القول لا ينحرف. وأما على القول الثاني الذي يقول إنها سنة فإنه ينحرف، يعمل بهذه السنة حتى ولو أذن بمكبر الصوت. ولكن إذا انحرف فإنه ينحرف انحرافا يسيرا، بحيث لا يبتعد عن اللاقط عن مكبر الصوت لئلا يضعف صوته، ينحرف انحرافا يسيرا عملا بالسنة حتى يعرف الناس أن هذه سنة، ويعمل هو كذلك بهذه السنة التي كان يعملها بلال رضي الله عنه. ولو فعل ذلك عمل بالسنة وترك السنة، وضع الأصبعين في الأذنين، الله المستعان. شفت كيف المسألة أيضا المتعلقة بهذا الحديث؟ وكنا قد بحثناها، مسألة وضع الأذنين. البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث بصيغة التمريض، قال: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. هذا الحديث رواه سفيان الثوري رحمه الله عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه، ورواه عن سفيان جمع من أصحابه الثقات كوكيع وكعبد الرحمن بن عوف وكمحمد بن يوسف، وجمع رواه عن سفيان عبد الرحمن بن مهدي الله المستعان، في رواية ابن خزيمة ابن مهدي. أما عبد الرزاق ابن همام الصنعاني وهو أيضا من ثقات أصحاب الثوري، فرواه عن الثوري كما في المسند، في مسند أحمد، رواه أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن سفيان عن عون عن أبيه، وهذا إسناد صحيح في المسند المجلد الرابع صفحة 8300، وكذلك رواه الترمذي برقم 97. قال: رأيت بلالا يؤذن يدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا. كلمة ها هنا وها هنا قلنا جاء تفسيرها في رواية، في رواية قال: فجعلت وتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. أما في رواية عبد الرزاق فقال: رأيت بلالا يؤذن يدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذني. أصبعاه في أذني هذه رواها عبد الرزاق عن سفيان، وتابعه أيضا مؤمل ابن إسماعيل عن سفيان عند أبي يعلى كما ذكر الحافظ في فتح الباري. ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه يقول: باب إدخال الأصبعين في الأذنين، باب إدخال الأصبعين في الأذنين عند الأذان إن صح الخبر. هذا التردد يشبه صيغة التمريض عند البخاري. قال: إن صح الخبر فإن هذه اللفظة، فإن هذه اللفظة وهي إدخال الأصبعين في الأذنين، يقول: لست أحفظها إلا عن حجاج ابن أرطاط، يعني رواها عن عون، ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر عن عون ابن أبي جحيفة أم لا، فأشك في صحة هذا الخبر بهذه العلة. يقول: ما أحفظ هذه اللفظة إلا من طريق حجاج بن أرطاط. حجاج بن أرطاط مدلس معروف، وهو ضعيف عند بعض المحدثين النقاد، وبعضهم يحسن حديثه، لكنه مدلس فابن خزيمة يقول لا أحفظ هذه اللفظة جاءت إلا من طريق حجاج عن عوض. ثم قال ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا، إنه مدلس يحتمل أنه سمع ويحتمل أنه لم يسمع، لذلك شك فيها ابن خزيمة وتوقف فيها. يقول فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة، لعلة التدليس، ولكن سبحان الله لم يقف على الرواية الموجودة في مسند أحمد، في مسند أحمد من طريق عبد الرزاق عن سفيان، فحجاج بن أرطاة تابعه سفيان الثوري من طريق تلميذه عبد الرزاق، وكذلك تابعه أيضا مؤمل بن إسماعيل تابع عبد الرزاق، والحافظ بن حجر رحمه الله في تغليق التعليق وكذلك في فتح الباري ذكر شواهد لهذه اللفظة، فهذه اللفظة صحيحة إن شاء الله ثابتة في حديث أبي جحيفة وفي غيره، فهي سنة والحمد لله. وتردد ابن خزيمة عرفنا سببه أنه لم يقف إلا على هذا الطريق، في حين أنه في طريق صحيح موجود مروي في مسند الإمام أحمد رحمه الله. والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين أن يقال فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصح. هذه مسألة من مسائل، يعني مسائل الألفاظ، الأدب في اللفظ، كلمة فاتتنا الصلاة ابن سيرين كره هذا، قال فليقل ما أدركنا الصلاة، لم ندرك الصلاة، يعني ما ينبغي أن يقول فتتنا، وإنما يقول لم ندرك ما أدركنا. طبعا البخاري رحمه الله لم يرتضي هذا، قال إن هذا على خلاف الحديث، جاء في الحديث وما فاتكم فأتموا، قالوا حديث النبي أصح أولى بالأخذ وأولى بالاعتبار. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي، وهو ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، توفي سنة 1920، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا شيبان، شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي، منسوب إلى نحوة من الأزد وليس إلى علم النحو، توفي سنة 64 وهو من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف صاحب حروف وقراءات حجة، يعني هذا عالم في القرآن وعالم في الحديث وثقة. قال عن يحيى، يحيى ابن أبي كثير أبو نصر الإمامي، ويحيى ابن أبي كثير من الطبقة الخامسة وثقة الإمام الجليل، توفي سنة 29 و100. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال، عبد الله بن أبي قتادة المدني وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 95 وحديثه الكتب الستة، وأبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه صحابي مشهور شهد أحدا وما بعده، ولم يصح شهوده بدرا، كما قال الحافظ في التقريب، توفي سنة 54 وحديثه الكتب الستة. أنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذ سمع جلبة رجال، يعني سمع صوتا وحركة وسمع اضطرابا في المسجد بسبب دخول بعض الناس مستعجلا ومسرعا. هذا الجلبة، دخل بعض الناس إلى المسجد والنبي يصلي دخول مستعجلا، كانوا مسرعين مستعجلين متعجلين، فأحدثوا صوتا وجلبة. النبي عليه الصلاة والسلام سمع ذلك، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. وهذا يفعله الآن كثير من العوام، ولا سيما إذا كان الإمام راكع، تجدهم يركضون ركضا، وهذا خلاف السنة، هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، يركضون ركضا حتى يدركوا الركوع، وهذا ليس من الأدب وليس من السكينة ولا من الوقار ولا من آداب الصلاة، فيه مخالفة يا سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: فلا تفعلوا، لا تفعلوا، اتركوا هذا، هذا الاضطراب والعجلة والركض، هذا ما يجوز، هذا على خلاف الأدب. قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. السكينة هو المشية الهادئة، هذه السكينة، المشية الهادئة التي ليس فيها اضطراب ولا يظهر على صاحبها العجلة، هذه السكينة، المشية الهادئة المطمئنة. وهكذا ينبغي أن يمشي المصلي إلى الصلاة حتى ولو كان الإمام راكعا، يمشي بالسكينة. ويأتي في حديث آخر أيضا قال: والوقار. الوقار معناه ما يلتفت، يغض الطرف، ما يصنع حركات تشويش، يلوح بيده، يلتفت خلفه، يلتفت يمينا، يلتفت شمالا، لا، وقار، يعني يظهر عليه الوقار، الهيبة والرزانة. إذن سكينة ووقار إذا مشى الإنسان إلى المسجد. ثم قال النبي: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. الحمد لله ما في مشكلة، الذي تدركه مع الإمام فصليه، والذي يفوتك فأدركه فأتمه. الشاهد للحديث الذي من أجله ساقه البخاري قوله: وما فاتكم. إذا هذا فيه رد على محمد بن سيرين رحمه الله الذي كره كلمة فاتتنا الصلاة، الحديث رد عليه، قال: وما فاتكم، وما فاتكم. الحديث سوف يتكرر، نأتي إلى مسألة متعلقة به إن شاء الله في الباب الذي بعده. قال: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، وليأتي بالسكينة والوقار. هذا هو الأدب كما تقدم. والسكينة والوقار قال بعض العلماء هي بمعنى واحد، ورد ذلك النووي رحمه الله، فقال: إن السكينة تكون في الحركة كما ذكرت، المشي الهادي المطمئنة، أن يمشي بخطى ثابتة ومشي هادئة. والوقار يكون، قال، في حسن السمت، وذلك بخفض الصوت وعدم الالتفات وغض البصر إلى آخره. هذا هو الأدب. والسكينة والوقار هذه من سمات أهل الفضل وأهل العلم، كما قال عبد الله بن مبارك واصفا حلقة مسعر بن كدام، قال: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. حلقة فيها سكينة وفيها وقار، يعني فيها هدوء وطمأنينة، ما فيها جلبة، ما فيها ضجيج، ما فيها ارتفاع أصوات أبدا، في سكينة وقار. أيضا أصحابها أهل وقار، أهل هيبة، أهل رزانة، تعقل إلى آخره. هكذا حلقات أهل العلم، والله المستعان. وينبغي المصلي إذا حضر المسجد، إذا جاء إلى المسجد، أن يمشي هكذا حتى ولو قيمت الصلاة، حتى ولو ركع الإمام. يقول البخاري رحمه الله: وقال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا. قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تقدم في الحديث الذي قبله. الآن البخاري سوف يسوق هذا الحديث بإسناد آخر من حديث أبي هريرة. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب أنه قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم، آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني، نسبة إلى عسقلان في أي بلد؟ في فلسطين، فك الله أسرها وحفظ الله أهلها. وآدم أصله من خراسان وسكن بغداد ثم استقر في عسقلان، توفي سنة 21 و200 من الطبقة التاسعة، وهو ثقة عابد من خيار عباد الله، أخرج حديثه البخاري وأبو داود في الناسخ، ويرمز له في التقريب بخد، والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن القرشي العامري، ابن أبي ذئب المدني، ثقة فاضل فقيه من الطبقة السابعة، توفي سنة 59 و100 وحديثه في الكتب الستة، وهو كان نظيرا وقريبا لمالك بن أنس، ولكن الحظ لمالك. ولا شك أن مالك أحفظ منه وأفقه منه وأعلم، لكنه كان شجاعا وجريئا، حتى إنه قال لأبي جعفر المنصور، قال له: أنت ظالم في وجهه. فكان أحمد يعني يكبر هذا، يقول أحمد بن حنبل لما يحكي عن هذا عن أبي عن ابن أبي ذئب، يقول إنه لما جاء أبو جعفر حاجا دعا مالك بن أنس ودعا ابن أبي ذئب، فمالك رحمه الله يعني لم يفعل هذا مع أبي جعفر، كان حكيما، ابن أبي ذئب لا، تجرأ عليه وقال له: أنت ظالم. حتى يقول مالك: إني جمعت ثيابي خشية أن يصيبني دمه، يعني أبو جعفر. أحمد بن حنبل رحمه الله كان لما يحكي هذا يقول: وأبو جعفر أبو جعفر، يعني في بطشه وسطوته وقوته شيء نادر أن يأتي شخص ويقول له في وجهه: أنت ظالم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نجى ابن أبي ذئب من بطش أبي جعفر، والله المستعان. قال ابن حجر في المقدمة عن أبي ذئب، قال: تكلموا في سماعه من الزهري. ولذلك الحفاظ لا يجعلون ابن أبي ذئب في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. الطبقة الأولى سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد والزبيدي ومالك بن أنس وشعيب وهؤلاء ويونس، هؤلاء الطبقة الأولى. ابن أبي ذئب على سنه وتقدمه وعلمه ليس من الطبقة الأولى، بل قال: تكلموا في سماعه من الزهري. قال: حدثنا الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الزهري وهو ابن شهاب، وشهاب جده الأعلى. توفي الزهري سنة 24 و100، وحديث الزهري في الكتب الستة. قال عن سعيد بن مسيب أبو محمد المدني أحد الفقهاء السبعة، وكان سيد التابعين رحمه الله، ومن أعلم الناس بفقه وأحكام وفتاوى عمر بن الخطاب. توفي سعيد بن مسيب سنة 94، وحديثه الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وعن الزهري. القائل عن الزهري هو ابن أبي ذئب نفسه، هذا إسناد آخر له. عن أبي سلمة. إذن الزهري له شيخان في هذا الحديث، الشيخ الأول سعيد عن أبي هريرة، والشيخ الثاني أبو سلمة عن أبي هريرة. واختلف النقاد في هذا، يعني هل هذا صحيح إن الزهري يروي هذا الحديث عن شيخين، عن أبي هريرة أم عن شيخ واحد؟ بحث ذلك الحافظ في فتح الباري. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. إذا سمعتم الإقامة لا يدعوكم ذلك إلى الركض أو السعي بشدة، لا، فامشوا مشية هادئة مطمئنة عليها فيها السكينة، وعليكم بالسكينة والوقار يعني أثناء المشية، ولا تسرعوا. هذا تأكيد، هذا تأكيد، لأن الإسراع هو على خلاف السكينة وعلى خلاف الوقار. ولا تسرعوا سواء أقيمت الصلاة أو لم تقم، سواء كبر الإمام أو لم يكبر، ركع أو لم يركع، لا تسرعوا. وهذا النهي يفيد التحريم، النبي عليه الصلاة والسلام نهيه يقتضي التحريم كما أن أمره يقتضي الوجوب، إلا لصالح. هذا المقرر في أصول الفقه، الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف يصرفه عن الوجوب للاستحباب، والنهي يقتضي التحريم إلا لصارف. فهذا على القاعدة الأصولية وعلى القواعد هذه المرعية يكون محرما. وأما على أصول فقه الأحناف الذين يقسمون النهي إلى قسمين، يقسمون الكراهة إلى قسمين، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. والمحرم عندهم، المحرم عند الأحناف على خلاف الجمهور طبعا، رأي الجمهور، المحرم عندهم هو الذي ثبت تحريمه بنص قطعي في القرآن وفي السنة المتواترة، كالربا والزنا وشرب الخمر إلى آخره. أما كهذه، أما النهي الذي يأتي في حديث كهذا فهو مكروه عندهم، ولكن الكراهة عندهم إما أن تكون كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية. الجمهور ما يفرقون، الجمهور يقول الحرام والمكروه، المحرم هو الممنوع عندهم، المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمكروه عند الجمهور هو المكروه كراهة تنزيهية عند الأحناف. واضح؟ طيب، هذا الآن قوله عليه الصلاة والسلام ولا تسرعوا، هذا على أصول الفقه عند الجمهور يكون محرما، وعلى أصول الفقه عند الأحناف يكون مكروها كراهة إيش؟ لا، كراهة تحريمية، ما جاء النص يصرف، يكون مكروها كراهة تحريمية. فالمقصود أن هذا الإسراع ممنوع ولا يجوز. طيب، الذي يفعله العوام الآن فيما نراهم، إذا ركع الإمام ركض، يعني يكون العامة يكونون متجهين جهة المسجد، فإذا كبر الإمام يعني كأن رصاصة البدء انطلقت، يبدأون بالانطلاق والركض، يتسابقون لإدراك الركعة. هذا كله لا يجوز، هو على خلاف الأدب وعلى خلاف السكينة والوقار، وعلى خلاف آداب المشي إلى الصلاة، والله المستعان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا مع الإمام، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. جاء في لفظ: وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فقضوا. كلمة فقض هذا احتج بها بعض العلماء على مسألة، وهي ما يدركه المسبوق، ما يدركه المسبوق هل يكون أول صلاته أم آخر صلاته؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. ما يدركه المسبوق هل يكون هذا الذي يدركه المسبوق أول صلاته أم يكون آخر صلاته؟ طيب، الخلاف يظهر فيما لو أدرك ركعة من صلاة المغرب، المسبوق أدرك ركعة من صلاة المغرب أو أدرك ركعتين. لو أدرك ركعتين هذا أفضل، لو أدرك ركعتين هذا المسبوق، كم يبقى عليه؟ يبقى عليه ركعة واحدة. طيب، لو قلنا إن هذا الذي أدركه المسبوق هو أول صلاته، إذن هذه الركعة الثالثة يجهر فيها أم يسر فيها؟ يسر، لأن الركعة الأولى والركعة الثانية قد صلاها مع الإمام، إذن تبقى الركعة الثالثة. وإذا قلنا إن الذي يدركه المأموم هو آخر صلاته، إذن تكون هذه الركعة الثالثة التي يقضيها يجهر ولا يسر في القراءة؟ يجهر، لأنها تكون هي أول صلاته. هذا الخلاف، هنا تظهر ثمرة الخلاف في مثل هذه الصورة. طبعا ذهب الأحناف وأصحاب أبي حنيفة وذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن هذه ما يدركه المأموم هو آخر صلاته، أما الشافعية والحنابلة قالوا هي أول صلاته، وهذا هو الراجح لقوله عليه الصلاة والسلام: فأتموا. وكلمة أتموا يستفاد منها إن الذي أدركه المسبوق هو أول صلاته، لأنه أمره بالإتمام، إذن ذاك الذي صلاه مع الإمام يكون هو أول الشيء، أول الصلاة، لأن الإتمام يكون يعني بدأ بالشيء فيتم، يتمه المصلي، يتمه الإنسان. إذن كلمة فأتموا هي حجة لمن يقول إن الذي يدركه المسبوق أول صلاته، لكن جاءت رواية فقضوا، هذا احتجوا بها، وهذه الرواية جاءت في صحيح مسلم في بعض الروايات: وما فاتكم فقضوا. فقال الحنفية والمالكية قالوا: هذا دليل على أن الذي أدركه المأموم المسبوق يكون آخر صلاته، وأن الذي يقوم يصلي وحده هذا إنما هو إيش؟ قضاء لذاك الذي فاته في الأول. فلو أنه أدرك ركعتين من المغرب ثم قام يصلي الثالثة وحده، هذه الثالثة تكون إتماما ولا قضاء؟ قالوا تكون قضاء، فيجهر فيها لأنها قضاء عن ركعة جهرية، والقضاء يحكي الأداء، فيجهر فيها. الجمهور قالوا: لا، ما هي قضاء، هي إتمام، هي إتمام، إتمام للركعتين اللتين أدركهما مع الإمام فيتم كما قال النبي فأتمه. طيب، ما هو الجواب الآن؟ يعني الآن منهم من احتج برواية فأتمه، ومنهم من احتج برواية فقط. الجواب أن الراجح هو قول من يقول إن ما يدركه المأموم هو أول صلاته كما يذهب إليه الشافعي والحنابلة لرواية سأتمه، لأن رواية سأتمه هي الأكثر والأظهر والأشهر، هذا أولا. وأما رواية فقضوا فليست كذلك، ولعلها رواية بالمعنى، والله أعلم. هذا جواب. الجواب الثاني أيضا وجه آخر، أن كلمة فقضوا هي بمعنى فأتم، فاقضوا بمعنى إيش؟ فأتم، لأن القضاء يأتي أحيانا في اللغة بمعنى الإتمام، يأتي أحيانا بمعنى الإتمام. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فقضاهن سبع سماوات، فقضاهن سبع سماوات، تأتي معنى الفعل والإتمام. هذا هو الجواب على هذه اللفظة، يعني من حيث النظر ومن حيث الأثر، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.